الحمد لله رب العالمين، سبحانه من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد صاحب الجبين الأنور، وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسلمنا وبلادنا من السوء كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر. واعلموا إخوتي الكرام أن الخير كله بحذافيره في الجنة، فاجتهدوا في طلبها والسعي إليها، وأن الشر بحذافيره في النار فاجتهدوا في الهرب منها. واعلموا إخوة الكرام أن المتأمل في حياتنا التي نعيشها ليجد أن الناس أصبحوا يتعاملون مع بعضهم البعض بحذر شديد، وهذا الحذر أضفى على المجتمع عكرا ما أضفى عليه صفا، لأن الحذر يحملني أنا كشخص إذا تعاملت أن أتصيد، إذا تعاملت معك من الحذر تجدني أتصيد لك الألفاظ أو أتصيد لك الأخطاء، ويعاملني الغير بهذه المعاملة أتصيد له ويتصيد لي. هذا في المستوى الأسري داخل البيت، الزوج مع الزوجة، وفي المستوى الاجتماعي الجار مع الجار، حتى مع عموم الناس والجماهير، حتى غلب على الناس فكر إن عاتبتهم يقولون من لم يتذأب تأكله الذئاب. وما هذا كله إلا لأن الثقة في بعضنا البعض كادت أن تفقد، كادت أن لا يكون لها بيننا أثر، ولذلك ضاق المجتمع. المجتمع يتسع بالثقة ويضيق بفقدها. أنا كفرد إذا افتقدت الثقة في نفسي ركنت في البيت ولا أقوى على الخروج منه، ومن ثم أصاب بالكبت. وعلى هذا فقس جميع أحوال الناس. ولذا إن أردنا أن يتسع المجتمع فلا بد من تغيير المعاملة، والمعاملة تتغير إذا عادت الثقة. فكيف أكسبك أنت الثقة فيا، أو كيف تكسبني أنت الثقة فيك؟ عوامل كسب الثقة التي إن عادت يتسع المجتمع وتصفو الحياة وتحلو. أول عامل من عوامل كسب الثقة أن تكون في خدمة غيرك، أن تكون في خدمة غيرك، لأن الناس ألفت وطبعت على الميل لمن أحسن إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من عوامل الإلف القيام بالحقوق والواجبات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم للناس. وينبغي أن يكون النفع أولا في محيط الداخلي، فهم أولى الناس به، أولى الناس بنفع أهلي، ثم أتعدى أهلي إلى غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: خيركم خيركم لأهله، قال: وأنا خيركم لأهلي. فلو أنني قمت في حاجة أبي وفي حاجة أمي وفي حاجة زوجتي وفي حاجة أولادي لأحبوني ولمالوا إلي، وعندها يثقون فيا. لذلك ينبغي أن ننظر في الأمر بجد. أبي ما حمله على بغضي ولا على كرهي ولا على الدعاء علي إلا أنني أصبحت في غير حاجته. أنا أعين من في خارج الدار ولا أعين من في الدار، أنا أوالي رفاقي أكثر من موالاتي لأبي وأمي، أنا أحسن إلى الغير أكثر من إحساني إلى أبي وأمي وزوجتي وأولادي. ومن ثم ترى سخطا عارما من الآباء والأمهات على الأولاد. لماذا؟ لأن الأولاد لم يعودوا إلى ما كانوا عليه من قبل، ركنوا في الود إلى غير آبائهم وأمهاتهم. ومن ثم أخي الكريم، أول عوامل كسب الثقة أن تقوم في خدمة أهلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، حتى إذا حانت الصلاة توضأ وخرج. في مهنة أهله يعني كان يعين زوجاته الطاهرات في شؤون البيت. أنا أريد من الزوجة أن تركن إلي، ولن تركن إلي بجفاء الطبع. أريدها أن تميل إلي، ولن تميل إلي بسوء الجبلة. إنما إن أردتها أن تألفني وأن تركن إلي وأن تواليني وأن تنتمي إلي، لا بد من القيام في شأنها وخدمتها ومساعدتها. عند ذلك تعود الثقة، عندها لن تتصيدني، عندها ستعاملني بكامل الوقار. ومن ثم بهذا الترتيب أنا أعنت على كسب الثقة. هذه واحدة. الثانية، البيت علمت حالي، أنا لا أنفك عن جار، لا أنفك أبدا عن جار. كذلك لا بد أن أقوم في خدمة الجار، في خدمته، في السؤال عنه، في تفقد أحواله، في عيادته إن كان مريضا، في زيارته إن كان صحيحا، في تهنئته إن لزم الأمر إلى ذلك، في تعزيته في مصابه، في ستر عوراته، في عدم التفكر في سوءه، في تحمل أذاه، وعند ذلك سيثق فيا. لكن لماذا الجار أصبح لا يطيق الجار؟ لأن الجار أصبح حربا على الجار، أصبح حربا على الجار. ما سلم الجار من أذاي فقط، إنما ما سلم من أذاي وما رأى مني يوما راحة أبدا. أصبحت أمثل عبئا عليه، أصبحت عالة عليه في أخلاقي وسوء طباعي، حتى نفر مني، ومن ثم يتمنى أن يفارقني ولو لم يجد إلا أن يبيع داره، إلا أن يبيع داره من سوء الطبع. لذلك كذلك ليكن نفعي بعد بيتي جاري. ثم بعد ذلك عامة الناس، أنا كشيخ لا بد أن أقوم في خدمة من يستمع إلي، وأن أرعى أحوالهم، وأن أتعاهدهم بالسؤال، وأن أسأل عن غائبهم. والمدرس كذلك يفعل هذا مع طلبته، والطبيب يفعل هذا مع مرضاه. عند ذلك تعود الثقة للناس، فيثق بعضهم في بعض الإخوة الكرام. فأول عامل من عوامل كسب الثقة أن نقوم في خدمة بعضنا البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: من ولاه الله من أمر المسلمين شيئا ثم احتجب دون حاجتهم أو خلتهم، احتجب الله تعالى دون حاجته وخلته يوم القيامة. فلا بد أن نرجع كما كنا أولا، أنا في عونك وأنت في عوني وكلانا في عون غيرنا. عندها تعود الثقة، ونتعامل برحابة صدر، وتتسع الدنيا، وتكثر عند ذلك المروءات. العامل الثاني، العامل الثاني السماحة، السماحة. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: يغطى بالسماحة كل عيب، وكم من عيب يغطيه السخاء. ماذا تعني كلمة السماحة؟ السماحة حسن المعاملة، السماحة حسن المعاملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. الناس داموا بمثل، والمثل معناه صحيح، يقول الدين المعاملة. هذا ليس بقرآن ولا بنص نبوي، إنما هو من كلام الناس، لكن الكلام معناه صحيح. الدين المعاملة، السماحة هي المعاملة الحسنة. المعاملة الحسنة إن كنت تاجرا والمشتري مني مغفلا لا يعرف ثمن السلعة ولا يعرف شيئا عنها، من سماحتي أن أعرضها له عرضا طيبا وأناصحه بأن هذه تفيد في كذا ولا تفيد في كذا. إن أراد أن يأخذها يأخذها بطيب نفس وسماحة، لكن لا يكون هذا في ترويج بضاعتي بأي وجه كان. إن كان هذا في ترويج البضاعة سأحتال عليه وأغشه وأحلف بالله أيماما مغلظة بأنها كذا وهي بخلاف كذا، عند ذلك سيفقد في الثقة بعد أول معاملة. بعد أول معاملة لن يرجع إلي مرة ثانية. لماذا؟ يقول لك: يا عم الشيخ ما احنا تعبنا، ما هو الريحة لغاية كده اهو. لكن يا عم الشيخ بغشه في الميزان، فقد في الثقة، لن يأتيني مرة ثانية، وسيعكر علي صفوي، سيخبر فلان وفلان وفلان وفلان إلى آخره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي السوق وكان يناصح أهله، أتى يوما فرأى طعاما أعجبه، فلما أعجبه منظر الطعام جسه بيده، جسه بيده يعني أدخل يده فيه من داخله، فرأى في داخله بللا فأخرج منه شيئا وقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، لو جعلته أعلاه ما أخذه أحد. قال: من غشنا فليس منا. السماحة في البيع أن أعرض السلعة بعيوبها، أن أجليها لمن لم يعرف عيبها. لكن اليوم المثل الشعبي يقول لك: اتغداه قبل ما يتعشابك. اتغداه قبل ما يتعشابك يعني ايه؟ اضحك عليه قبل ما يضحك عليك. يا اخي، يعاف الذئب ان ياكل لحم ذئب، وياكل بعضنا بعضا علانا. هذا سوء طبع، هذه سوء معامله، وهذا السوء يفقد الناس الثقه في التعامل، يفقدهم الثقة في التعامل. ماذا لو كانت عند السماحة في عرض سلعتي؟ وماذا لو كانت عند السماحة في شرائي؟ أنا عندما أشتري قد يكون البائع مغفلا، لا يعرف قيمة ما في يده، لا يعرف قيمة ما في يده. قد يبيع الألماظ على أنه خرز عادي، وأنا أعرف أن هذا ألماظ، فعلي أن أناصحه، أقول له: يا فلان، أنت تعرف أنت بتبيع إيه؟ ما يعرفش. قل له: لا، ده ثمنه غالي جدا. علمه، وهذه السماحة. لكن ليس همي أن أجمع. إذن السماحة في البيع والشراء، السماحة في التقاضي، في المدايناه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة، قال: كان هناك رجل يداين الناس، عنده أموال ويأتيه الناس لأجل القرض، وكان يداينهم، وكان يقول لغلامه: من إذا وجدته معسرا أنظره، أخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتجاوز الله عنه يوم القيامة. يعني الرجل كانت عنده أموال يداين الناس بها، وكان إذا أتى موعد السلام يقول لغلامه الذي يشتغل في المال: اذهب إلى فلان، إن كان معه يوفيك خذ منه، وإن كان معسرا فتجاوز عنه، يعني سامحه، سامحه، اعطيه فرصة. وإن ما كانش معاه مش فيه إشكالية. أنه قال: فتجاوز الله عنه يوم القيامة، عامله بالمثل. الجزاء من جنس العمل. لو كان علي دين لفلان، فعلي أن ألتزم بالوعد، ألتزم بالموعد، لا أماطل، لأن مثلي أنا كواجب ظلم. ثانيا، لا أتعمد إتلاف مال غيري، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله تبارك وتعالى. الكثير من الناس هكذا يأخذ الدين، يعني عند أخذه يبذل كل ما في وسعه من ود وانتماء، حتى لو أراد أن يقبل القدم سيقبله، ويقول لك: ما أنت إن شاء الله لما تاخد من الفلوس هتاخدهم وتحب الاثنين، ويبدأ بعديها يماطل يماطل يماطل يماطل يماطل، يتلف أموال الناس. هذا عيب، وهذا يفقد الثقة. وعندها لو أتاني غيره وأنا أعرف أنه صادق لن أعطيه، لأنني إن أعطيت أتلفت مالي، فتضيق الأحوال على الصادقين. لكن لو كانت عنده سماحة في وفائه، وعندي سماحة في طلبي، عندها تروق الدنيا وتتسع على كل الناس، على المحتاج وعلى غير المحتاج. إخوة الكرام، إذن السماحة كذلك من عوامل كسب الثقة. ومن عوامل كسب الثقة ألا أنازع الناس ما يحبون. كلنا نحب الدنيا، ما يبالغها أحد ولا حرج في حب الدنيا. فالنبي قال في الحديث: نعم المال الصالح للعبد الصالح. كلنا نحب الدنيا، لكن إن أردت أن يألفك الناس لا تنازعهم ما في أيديهم، لا تنازعهم في محبوباتهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إن رأيت فلانا معتزا بشيء لا تنازعه إياه، استغني عما في يديك، استغني عما في أيدي الناس. الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه تربى في بيت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، وأرضعته من صدرها وهو صغير، وساد أهل البصرة، سادهم. فلما سئل أهل البصرة من سيدكم؟ قالوا الحسن. فقال لهم: بما سادكم؟ قالوا: احتجنا إلى علمك واستغنى عما في أيدينا. لن يحبك الناس ما دامت عيناك تنظر فيما في أيديهم، لكن إن شغلت نفسك عما في أيديهم أحبوك ورفعوك، وعند ذلك أكسبتهم الثقة فيك بل وسودوك عليهم. إذن عوامل ثلاث هي أساس كسب الثقة في دنيا الناس: القيام في خدمة الناس، السماحة في المعاملة، الزهد فيما في أيديهم من متاع الحياة الدنيا. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته هذا. وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال المؤمن آلف مألوف، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أن الدنيا بالثقة تتسع ويتراحم بعضها ويتعاون بعضها مع البعض، وبفقد الثقة تضيق الدنيا على ساكنيها حتى يسأم الناس الحياة ويملوها. ذكرنا من عوامل كسب الثقة القيام في خدمة الناس، والسماحة في المعاملة، والزهد فيما في أيدي الناس. كذلك من عوامل كسب الثقة التيسير وعدم التعقيد. التيسير، ترانا كدعاء نتناول المسائل الصعبة التي لو دان الناس بها يعني شق عليهم أن يدينوا بها، مع أننا نرى في الشريعة رخصا شرعها الله تعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أبعد بالرخص عن الناس ولا أطلعهم عليها، وأحملهم على العزيمة في كل شيء. هذا منهج شاق في التعبد، منهج شاق حتى في التعليم. لو حرصت على المسائل الصعبة فقط أنتقيها لأعلمها الناس سأصعب عليهم العلم وأصعب عليهم أن يدينوا لله تبارك وتعالى. لذلك إذا كانت الشريعة هي أيسر الشرائع فلماذا أصعبها على الناس؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما دامت المسألة فيها قولان وفيها سعة فلماذا أنزل الناس على قول واحد؟ إذا كان الأمر فيه تيسير من قبل الشرع فلماذا أشق على الناس وأقول الأحوط كذا؟ الأحوط منهج يجوز لي أنا أن أدين به لكن لا أحملك عليه. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين عاينوا النبي بألفارهم وآمنوا به وزادوا عنه وجاهدوا في سبيل ربهم، منهم من استخدم الرخصة ومنهم من استخدم العزيمة. ما عاب على من ترخص صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر لما أخذه الكفار وغطسوه في الماء ليحملوه على كلمة الكفر، جاءوا بدجم المية وغطسوه في المية كده حتى كاد نفسه أن ينتهي، أخرجوه. قال له يا عمار إما هذا وإما أن تقول في محمد ما يعجبنا. فقال في النبي عليه الصلاة والسلام ما يعجب قريشا، فتركوه. فتغير ضمير النبي، ما أتاه النوم، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله فعل بي الناس كذا وكذا وكذا وكذا حتى حملوني على قول كذا. قال يا عمار قلبك؟ قال هو مطمئن يا رسول الله. قال إن عادوا فعد، إن عادوا في التعذيب عد وقل في ما شئ. ونزل قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى لما ترخص ما عول عليه في ترخصه. بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان يجر على رمضاء مكة في حرها وصيفها الشديد بالجنزير بالسلسلة يلعب به الصغار ثم يكسر الحجر فوق صدره، يريدون منه أن يقول كلمة الكفر التي قالها عمار، لكنه استخدم العزيمة وتحمل كل هذا. إذن لا مانع، لا مانع أبدا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، ما دامت الشريعة قد رخصت في شيء من دان لله به لا يعول عليه، ومن دان بالعزيمة لا يعول عليه. لكن أحمل الناس على شيء وهناك أمر يسير فيه، هذا تعنت وتنطع وتشدد في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، قال هلك المتنطعون. فينبغي لنا أن ننزل الناس على الأمر اليسير، لكن ما أراه أنا لا أكلف الناس به، ما دام في الأمر تيسير وتوسيع أنزل الناس على الواسع وأدين أنا لله بما أريد أن أدين به. وفي الحديث يسروا ولا تعسروا، لو قال يسروا وسكت كان ممكن يكفيني أيسر مرة وصعب باقي الأمر، يبقى أنا يسرت مرة ووافقت الحديث، لكن قال ولا تعسروا، قال ولا تعسروا، ليفيد أن الدين في أصله التيسير، التيسير. يبقى إذن التيسير على الناس يكسب الثقة، عدم التعقيد يكسب الثقة، كذلك من لوازم كسب الثقة عدم التنفير، لا أفعل شيئا أنفرك مني ولا أتكلم بقول ينفرك مني ولا أتعامل معاملة تنفرك مني، بل مع التيسير وعدم التعسير. قال وبشروا ولا تنفروا، إن رغبت في الجنة خوف من النار، وإن خوفت من النار رغب في الجنة، ولا تهلك الناس، ولا تهلك الناس، ولا تسد أمام الناس أفقهم، ولا تيأس الناس، ولا تقنط الناس. إنما مطلوب، مطلوب أن ندين بهذه، نقوم في خدمة بعضنا البعض، نتعاون فيما بيننا، نتسامح في معاملاتنا، كل منا يبرك لأخيه ما تحت يديه من دنيا الناس ويقنع بما في يديه، ثم نيسر ولا نعسر ونبشر ولا ننفر، عندها تتسع الدنيا وتروق المعاملة وتعود الثقة وتتسع الأحوال ويذهب العكر ويحل محله الصفا، وهذا ما نحن في حاجة ماسة إليه، خاصة في هذه الآونة إخوة الكرام. بقي شيء واحد، الجمعة النهاردة كم في الشهر؟ 30 يناير ولا 31 يناير ولا فبراير؟ يعني 28 أو 29. طيب يبقى معناها آخر الشهر، والخطبة اللي في آخر الشهر خطبة اليتامى، خطبة كفالة اليتيم، يعني نمثل لليتيم الخمسة، نقوم في خدمته ونحسن معه المعاملة ونتسامح معه وندعو الله أن يزيده بركة ومالا ونعمة، ثم نيسر له وعليه، ثم نبشره ولا ننفره. مطلوب اليتيم يكسب فينا الثقة، لا أنظر إليه بمنظار ضيق، لا أشعره بنيوتي، لا أشعره بنيوتي. وحتى تعود فيك ثقة اليتيم لا بد أن تشبع بطنه وأن تكسو عورته وأن تسد عوزه وأن تعلي شأنه، ولن يكون هذا إلا بمباشرة أحوال اليتامى والتركيز عليهم، عسى الله تعالى أن يستجيب لهم دعوة فيكشف عنا السوء كله. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سابا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.